العبرة بوقت الجنابة. أما لا يجب بعد طلوع الفجر فلا إشكال إذا كان بجماع أو بإنزال. وأما بالنسبة لكونه يصبح جنبا سواء من احتلام أو جماع فإن هذا لا يؤثر ولا يضر. وقولها من أهله يشير إلى أن سبب الجنابة كونه أتى أهله صلوات الله وسلامه عليه. وقال بعض العلماء في قولها من غير احتلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتلم لأنه حلم من الشيطان. واختلف في قوله الحلم من الشيطان، قيل من مراد به الاحتلام وما يراه المحتلم في منامه، وقيل الحلم هو ما يراه من الرؤى المزعجة والمقلقة، وهذا هو الصحيح أن الحلم من الشيطان ما يراه من الرؤى المزعجة المقلقة، ويدخل في ذلك ما يؤذيه به الشيطان مما يتسبب في إنزاله وخروج منيه. وأما بالنسبة هل يحتلم عليه الصلاة والسلام أو لا يحتلم، كونه يتسلط عليه الشيطان لا إشكال بأنه ممنوع لأن الله عصمه وحفظه. لكن بعض أهل العلم قالوا لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم ينام ثم ينزل بقوة ما أعطيه من الشهوة، بمعنى أنه يجزون الاحتلام من غير تسلط الشيطان عليه، لأن الاحتلام لا يقتصر فقط على تسلط الشيطان، ولذلك ربما يكون في بعض الأحيان من الإنسان بسبب طول عهده، كما إذا كان له أهل وأعزب وطال عهده فإنه ربما نام فانقلب فحصل له الاحتلام. وهذا يذكره العلماء والأئمة على أنه لا يشترط من كل احتلال فقط بسبب تسلط الشيطان من كل وجه. وعليه فأجاز الاحتلال على أنه عليه الصلاة والسلام ربما يقع منه في حال منامه. والذي يظهر والله أعلم أن هذه المسألة لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل، وهم قالوا أن أصل البشرية يقتضي هذا، وهذا أمن أن يكون دليلا على إثبات هذا الأمر، خاصة وأن الأغلب فيه أن يكون من تسلط الشيطان. قال رحمه الله: باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة. قال رحمه الله: حدثنا أزهر بن مروان البصري قال حدثنا محمد بن سوائل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يعني الدعاء. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا دعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وكلا الحديثين في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه حسن صحيح. هذه المسألة من مسائل الصيام، أن الإنسان ربما دعي إلى وليمة، ومحل ذلك إذا كانت في النهار لا في الليل وهو صائم، سواء كان صوم فريضة أو صوم نافلة، فإذا دعي إلى الوليمة فهل يمتنع من إجابة الدعوة أم أنه يجيبها؟ وإذا أجابها هل يلزمه الأكل أو لا يلزمه الأكل؟ أما بالنسبة للأصل فإن إجابة الدعوة واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في إجابة الدعوة وحضور الوليمة إذا دعي إليها الإنسان، خاصة إذا كانت وليمة نكاح، وسيأتي إن شاء الله في أبواب الآداب أحكام هذه المسائل. ظاهر هذا الحديث أنه تلزمهم الإجابة، وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن كان صائما فليصلي، في الرواية الأولى ليصلي بمعنى ليدعو، وهذا من باب إطلاق الصلاة بمعنى الدعاء. وحينئذ يلاحظ أن الصلاة مصطلح شرعي والأصل حمله على الحقيقة، ولكنه يحمل على غير الحقيقة الشرعية، وهي الصلاة ذات الركوع والسجود والأذكار، أي الصلاة المعهودة. ومن ذلك قول عليه الصلاة والسلام: قم فصلي، بالرجل حين جلس ولم يصلي قم فصلي، فإن هذا الأصل فيه أن يقوم ويأتي بالصلاة ذات الركوع والسجود، لا أنه يصلي بمعنى يدعو. فقام الصحابي وانتفل الأمر فأدى الصلاة ذات الأفعال والأقوال المعهودة، فدل على أن الصحابة رضوان الله عنهم كان الأصل فيه في الحقائق الشرعية أن يحملوها على ظاهرها الشرعي. وهنا جاء نص هذا اللفظ فقال: فإذا حضر فإن كان صائما فليصلي، وصرف هذا اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص، لأن المراد به من سياق أن الصائم المراد به أن الصائم إذا بقي على صيامه لم يبق إلا أن يدعو لصاحب الوليمة، وكأن المقصود من حضور الوليمة جبر الخواطر، وإذا حضر الإنسان في الوليمة فإنه يدارك لأهلها ويدعو لأهلها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يمتنع من الطعام والشراب للعذر الشرعي، ويحقق المقصود من الدعاء لأهل الوليمة بأن يبارك الله لهم وأن يضع الخير والبركة فيما صنعوه من نكاح أو غيره. فدل هذا على أن المراد به الدعاء وليس المراد به الصلاة ذات الركوع والسجود. ومن هنا يعلم أن تصرف العلماء أو تصرف العلماء أو تقسيم العلماء إلى الحقائق أو المدلولات الشرعية إلى حقائق شرعية وحقائق لغوية صحيح، لأنه لا بد من التعامل مع النصوص بهذه الطريقة، فإننا نجد الشرع يستخدم الحقيقة الواحدة في أكثر من معنى، ولا يمكن حملها على معنى واحد لأن ذلك لا يستقيم مع مراد الشرع ومقصود الشرع. ولا شك أن أي مجتهد ومستنبط وناظر في أدلة الشرع الأصل فيه أنه يوافق مقصود الشرع لا يخالفه، كما قرر ذلك الإمام الشاطبي رحمه الله أن الأصل موافقة مقصود الشرع. في قوله عليه الصلاة والسلام فإن كان صائما فليصلي، فيه دليل على أنه لا يلزمه أن يأكل ولا يلزمه أن يصيب الطعام، لأن المقصود إنما هو حصول الدعاء بحضور الوليمة والمباركة لأهلها، وكذلك حصول الأنس بشهوده للخير الذي أصاب إخوانه المسلمين من نكاح أو غيره، وهذا يتحقق بدون أن يأكل. ومن هنا تنبني عليه المسائل الشرعية فيما لو كان عند الإنسان عذر، فإذا دعي إلى الوليمة وغلب على ظنه وجود المنكر فهذا عذر شرعي، فهل له أن يمتنع أصلا؟ نقول إن الأصل أنه يجب عليه أن يحذر بقوله فليجب. فلما كان وجود هذا المنكر أثناء الوليمة فإنه إذا حضر المنكر أنكر بما يستطيع، وبما يمكن أن ينكر في أعلى مراتب الإنكار فإنه يستطيع فأدناها أدناها على حسب حاله. فإذا لم يجب منه أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فلم يطع فإنه ينصرف، وحينئذ يكون قد حقق مقصود الشرع وهو جبر خاطر أخيه المسلم والقيام بحقه بحضور دعوته، وإذا انصرف قام بحق الله فحينئذ أصاب الحقين وقام بهما على وجههما. أما أن يمتنع أصلا فهذا مشكل، لأنه هنا صائم، وقد كان بالإمكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دعي إلى وليمة وهو صائم فليعتذر أي ليمتنع، لأنه لا معنى لحضوره. فدل على أنه لا بد من الحضور تحقيقا لمقصود الشرع من إجابة الدعوة وتعظيما لأمر الدعوة، إذا وجد العذر الشرعي انصرف، كالصائم لما وجد فيه العذر الشرعي من عدم الأكل فإنه يمتنع لوجود هذا العذر. وأما بالنسبة للصوم ففيه تفصيل، إما أن يكون الصوم نافلة أو يكون فريضة، فإن كان فريضة فلا إشكال أنه يمتنع، لأنه لا يجوز له أن يفطر إلا بعذر شرعي وليس حضور الوليمة عذرا شرعيا لإباحة الفطر، عندما يفطر لعذر المرض والسفر ونحو ذلك من الأعذار المبيحة للفطر. أما النافلة فقد تقدم معنا الخلاف فيها على الأصل المعروف، هل الشروع في النوافل يصدرها فرائض؟ وهي هذه المسألة مفرعة على ما تقدم معنا من الأحاديث الدالة على كون المتطوع هل يلزمه أن يتم الطاعة أم يجوز له أن يتسبب في إلغائها وإفسادها. والأصل في ذلك قول عليه الصلاة والسلام المتطوع أمير نفسه أو أمين على نفسه، على الروايات التي تقدمت معنا. إذا ثبت أن المتطوع يجوز له أن يفطر فحينئذ من أهل العلم من قال إن الأفضل له إذا كان مفطرا إذا كان متنفلا أن يتم الصوم، يحتج بعموم هذا الحديث فإن كان صائما فليصلي. ومنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان صائما فليصلي وكأنه أشار إلى أن الأصل فيه أن يمسك، لأن الأفضل إتمام العبادة، وهذا متفق عليه بين الجميع. لكن إذا كان في الأمر تطيب خاطر أو مصلحة شرعية أكبر، فله أن يأخذ برخصة فطر المترفل. قالوا فإذا أخذ بهذه الرخصة طلبا بتأليف مثلا أخيه المسلم أو جبر خاطره، فإنه يكتب له الأجران، أجر الصوم وإتمامه وأجر الجبر بخاطر أخيه المسلم. لكن في الظاهر والله أعلم أن ظاهر الحديث لا يساعد على هذا، وأن الأصل فيه أن يبقى على صيامه ما أمكنه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة ونصر بن علي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه. قال رحمه الله في الباب عن ابن عباس وابي سعيد رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اشتمل هذا الباب على مسألة من مسائل الصوم، والمراد بها مسألة صوم التطوع من المرأة وزوجها شاهد، أي ليس بمسافر، مقيم حاضر. ويعتبر هذا الحديث من الأدلة على حق الزوج على زوجته، لأن الحقوق الزوجية تنقسم إلى قسمين قابلة إلى ثلاثة أقسام. القسمان الرئيسان أن حقوق المشتركة والحقوق الخاصة. حقوق الزوجية منها ما هو مشترك ومنها ما هو خاص، ثم الخاص ينقسم إلى قسمين: حق الزوج على زوجه وحق الزوجة على زوجها. هذا الحديث يتعلق بحق حق خاص، حق الزوج على زوجه. الحقوق المشتركة مثل المعاشرة بالمعروف، هذا من الحقوق المشتركة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا من الحقوق المشتركة، الأمر بطاعة الله والنهي عن معصية الله من الحقوق المشتركة. أما الحقوق الخاصة، إما أن تكون حق الزوج على زوجه مثل حديثنا، أو تكون حق الزوجة على زوجها مثل الإطعام والكسوة والنفقة. وهنا الحق خاص بالزوج على زوجه، وبابه باب النكاح. لكن العلماء منهم من يذكر مثل هذا الحقوق في باب الصوم، ومنهم من يذكره في باب الحقوق. إذا نظر إلى حكم المسألة من كونها تصوم أو لا تصوم، فهو ألصق في باب الصوم. وإذا نظر إلى كونها السبب في امتناعها من الصوم ومنعها من الصوم إنما هو حق الزوج، كان ألصق بالنكاح وهو أقوى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصوم وزوجها تصوم تطوعا، فخرج صوم الفريضة. المرأة في صوم الفريضة ملزمة به ولا سلطان للزوج عليها. وأما بالنسبة لصوم النافلة والتطوع، فلا يجوز لها أن تصوم تطوعا وزوجها شاهد بمعنى حاضر الغير مسافر. أما لو أن الزوج سافر، قال يريد أن أسافر أسبوعا، فأرادت أن تصوم الاثنين والخميس في ذلك الأسبوع، فلا بأس ولا حرج، ولا يشترط استئذانها من الزوج. أما لو كان حاضرا وأرادت أن تصوم الاثنين أو تصوم الخميس أو تصوم الأيام البيض أو تصوم تنفلا، فإنها تستأذنه وتقول: يا أبا فلان أو يا فلان، أريد أن أصوم غدا، فهل تأذن لي؟ فإن أذن لها صامت، وإن لم يأذن لها لم يجز لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى لا تصوم. هذا نهي ما خبر من الإنشاء، لا تصوم المرأة وزوجها، هذا فهو خبر بمعنى الإنشاء، أي أنه لا يجوز لها أن تصوم وزوجها حاضر أي تطوعا ونافلة. فيه دليل على تعظيم حق الزوج على زوجه، فيه دليل على أن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة،

والمعذور يرجع عليه الخطاب. فإذا استيقظ طلب بالفعل. وهذه التي يلغزون فيها ويقولون هل تجب العبادة على أحد ولا تصح منه، تقول الحائض والنفساء على القول بتوجه الخطاب إليهما حال الحيض والنفاس، لأن إذا قلنا أن توجه عليهما تجب أصبحت واجبة ولا تصح، أن لو قامت بفعلها لم تصح. ولذلك هذا الذي جعل أصحاب القول يستشكلون، الأول يقولون كيف يوجه عليها الخطاب ولا يصح منها، هذا محال. وأيا ما كان الذين قالوا إنه توجه عليها الخطاب يستدلون بقولها فنؤمر بقضاء الصوم، فقولها نؤمر بقضاء الصوم دل على أن ما تفعله الحائض قضاء، والقضاء لا يكون إلا بعد إنشاء الأمر في وقت العبادة، حينئذ يؤمر بالقضاء بوجود العذر حال الأداء فيلزم بالقضاء بعده. وأي ما كان هي مسألة مشهورة عند علماء الأصول، قولها فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة سماحة من الشرع وتيسير من الله عز وجل على عباده، وهذه من سمات التيسير والرحمة في شريعة الله عز وجل. فلو تصور أن المرأة الحائض يلزمها أن تقضي الصلوات كم يكون عليها من المشقة والعناء، ولكن الله يسر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحسن البغدادي الوراق وابو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني اسماعيل بن كثير قال سمعت عاصم بن لقيط بن سمرة عن ابيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله اخبرني عن الوضوء، قال: اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. قال الامام ابو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث حسن صحيح، وقد كره اهل العلم السعوق للصائم وراوا أن ذلك يفطره، وفي الباب ما يقوي قولهم. هذا الباب الأصل فيه أنه متعلق بكتاب الطهارة، والسبب في ذلك أن فيه ثلاث جمل، جملتان منهما متعلقة بالطهارة، وكل فيه ثلاث جمل كلها متعلقة بالطهارة، وجاءت مسألة الصوم تبعا. ومن هنا من أهل العلم من يذكره في كتاب الطهارة، ومنهم من يذكره في كتاب الصوم. يذكره في كتاب الطهارة كالحافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، ومنهم من يذكره كتاب الصوم مثل الإمام الحافظ الترمذي. هنا حديث لقيط بن سبرة رضي الله عنه وأرضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء. الله أكبر، صحابي يسأل عن الوضوء. ما يستنكر المسلم أن يسأل عن أبسط الأشياء ليعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد قال: شهدت عمر بن حسن سأل عبد الله بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل من التابعين في مقامه وعلو شأنه يسأل كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الأحكام الشرعية والمسائل الشرعية السؤال عنها والعلم بها وتعليم الناس لها مقام قام به عليه الصلاة والسلام، ومقام شرف وكرامة وعزة لأهل العلم ومن يسلك هذا المسلك إلى يوم الدين. ليس فيه نقصة أن يأتي الإنسان ويسأل عن أبسط الأشياء ليعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرف وكرامة وكرامة له على خلاف ما يألفه الناس أو بعض الناس اليوم. وانتشر هذا الداء والبلاء إلى بعض طلبة العلم أنهم يحقرون من المجالس التي يبين فيها الأحكام الشرعية والسنن والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قام الرجل ويقول كيف اغتسل من الجناب، يقول انظر هذا ما يعرف كيف يغتسل من الجناب، انظر يسأل عن الوضوء. يستخفون بمن يسأل عن هذه المسائل. فإذا جاء عالم أو شيخ أو طالب علم في مسجده ينفر كتاب الطهارة استخفوا به، قال الناس بلغت ما بلغت وهذا جالس يعلمنا كيف نتوضأ وكيف نصلي. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، الدين عزة وكرامة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. القرآن أوتي النبي صلى الله عليه وسلم مثله معه وهو السنة، فمن حقر من السنة فهو الحقير، ومن أنزل عن مقامها فقد أنزل نفسه. أما السنة فهي عالية سامية، ومن سما بها رفع الله قدره وأعلى شأنه وأعظم أجره. إن الرجل تعلمه الوضوء فوالله ما توضأ ولا جرى الماء على بدنه إلا أجرت أجر، ولا علم غيره هذه السنة إلا كان لك مثل أجره، ولا دعا إلى ذلك ولا نظر إليه أحد فسمع نظر سميعه وتعلم إلا كان لك مثل أجر. من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئا. ما يحقر أحد من أحكام الطهارة والوضوء والصلاة والحيض والنفاس، هذا ديننا. لما اعتزت الأمة بهذا، وكان سلف الأمة يبحثون، أبو المنهال يقول رحمه الله من التابعين كما في الصحيحين: دخلت أنا وأبي، دخلت أنا، هو سيار بن سلامة، أبو المنهال سيار بن سلامة التابعي الجليل، يقول دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي نظلة أبو عبيد رضي الله عنه حينما قدم على الكوفة، قال: فقال له أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ ما قال له: والله ما شاء الله، متى أقلعت الرحلة؟ متى سافرتم؟ متى طلعتم؟ متى نزلتم؟ متى أتيتم؟ وكيف السيارة اللي ركبتموها؟ ومتى وصلتم؟ لا، كيف كان يصلي، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ معه ابنه يدخل معه على هذا الصحابي، والذي كل واحد يبحث عن هذا الدين، يبحث عن أي شيء في هذا الدين يتعلمه ويعمل به ويدعو إليه. لما اعتزت الأمة بهذا الدين أعزها الله، رفعها الله، شرفها الله. لما كان القرآن والسنة شيئا عظيما في قلوب السلف الصالح، عظم الله أقدارهم ورفع مكانهم. ولينصرن الله من ينصره، من نصرة السنة التعلم والعلم بها وحبها وحب تعليمها للناس، والحرص على أن يجلس إمام المسجد على أن يعلم وأن يسمع الناس ماذا قال رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه. نحكي النظريات: لا نجاة للأمة إلا باتباع الكتاب والسنة، فإذا جاء من يعلم الكتاب والسنة فخاذلنا إلا من رحم ربك. وإذا جاء بيان السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أخي هذه مسائل واضحة، إيش ما هو الواضح؟ أي شيء واضح؟ إذا كان أئمة التابعين رحمه الله يسألون كيف الوضوء، إذا كان عمران الحمران مولى عثمان هذا الصحابي الإمام الخليفة الراشد رضي الله عنه وارضى أمام الملأ، يأتي ويدعو بطش، يدعو بالوضوء، الوضوء أن حمران مثل مولى عثمان، قال: دعا عثمان بوضوء، أي ماء يتوضأ به، فسببت عليه فمضمض فغسل كفيه ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثلاثا إلى انتهى، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما كان عنده إلا رأيت، سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تحس بالأمانة والمسؤولية. أنت إذا كنت في بيتك أبناؤك أمانة ومسؤولية، أن تبطل لهم كل ما تستطيع من السنة، تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، إذا استيقظت من النوم قل كذا وكذا، إذا جئت نام قل كذا وكذا، إذا دخلت إلى الحمام قل كذا وكذا، إذا فعلت كذا. هذا هو عزك وشرفك إذا اعتززت به. ملأ الله بيتك خيرا ونعمة. ولذلك قال الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إن تم الله به على أمهات المؤمنين بهذا النور رضي الله عنهن وأرضاهن، إن تم من فوق سبع سماوات أنه تتلى في بيوتهن آيات الله والحكمة هي السنة. قل إن الحكمة هي السنة، فجمع الله بين الكتاب والسنة وامتن بها على أمهات المؤمنين رضي الله عنه. فدعا بهذا الوضوء وهو خليفة الراشد، وإذا به يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. ما كانوا يبحثون عن فضول الكلام وفضول الأحاديث. لو أن رجلا دخل على قومه من أهل العلم، فجاء رجل يسأل عن الوضوء وعن الطهارة وعن الحيض وعن النفاس وعن مسائل الشرع، استهجنوه ولكن إذا سأله يا شيخ متى تعلمتم، متى سافرتم، وعلى أي المشائخ أخذتم، هذا شيء طيب. ولكن لما يصبح العلم أمجاد للأشخاص ولا يصبح أمجادا للسنة، لما يخرج إنسان في أمام الملأ في القنوات ويتحدث عن نفسه أنه فعل وفعل، أخير من ذلك؟ أليس خيرا من ذلك أن يتحدث بحديث واحد؟ ملايين الآذان التي إذا سمعت كتب له ملايين وبلايين الحسنات والأجور. فعلى طالب العلم أن يحرص على هذا، بل على كل مسلم أن يحرص على هذا. سأل النبي صلى الله عليه وسلم كي عن الوضوء، فهنيئا له ثم هنيئا له. تسبب في هذا السؤال الذي جاء من ورائه للأمة هذه السنن العظيمة في جوابه عليه الصلاة والسلام وفتواه للسؤال، فجاء من ورائه الخير. ولذلك تجد بعض الناس إذا جلس مع أهل العلم أثار المسائل التي يستفاد بها ويستفيد منها العامة ويستفيد منها الخاصة. فنثرت هذه السنة، فحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وأرضاه أصل في باب الوضوء وأصل في كتاب الصوم، حتى إن أكثر مسائل الصوم التي تتعلق بالفطر وعدم الفطر مبنية على هذا الحديث، وكله في ميزان حسنات لقيط بن صبرة رضي الله عنه وأرضاه. أن سأل وأروى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام أسبغ الوضوء. الإسباغ هو التغطية، والدرع السابغ هو الذي الساتر المغطي المستوعب. واختلف في الإسباغ، فقيل إسباغ الوضوء استتمام العضو بغسله إن كان مغسولا ومسحه إن كان منسوحا، وقيل الإسباغ هو أن يكون في العدد بالتثليث فعلى مراتبه الثلاث، ولا تجوز الزيادة على الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ ثلاثا قال من زاد على هذا فقد أساء وظلم وتعدى. والصحيح أنه في العدد، أن إسباغ الوضوء في العدد. وإسباغ الوضوء على المكاره أن يغسل العضو ثلاثا في شدة البرد، ونحن ذلك مما يتألم ويكون وقعه أعظم عن الإنسان. أسبغ الوضوء أي أنه يتوضأ ثلاثا، والأمر هنا للندب وليس للوجوب، الأمر هنا للندب والاستحباب وليس للحتم الإيجاب، لأنهم أجمعوا على أن من توضأ مرة مرة صح وضوءه. ولذلك توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. وخلل بين الأصابع، الخلل هي الفتحات في الشيء، من الخلل الباب، النسمات والفتحات التي تكون، الثغرات التي تكون فيه. والتخليل بين الأصابع أن يستوعب ما بينها وأن يعتني بها سواء في أصابع الكفين أو القدمين. والسبب في هذا أن ما بين الأصابع خاصة عند قلة الماء قد لا يصل إليه الماء، ومن هنا أمر بتعاطي السبب لاستيعاب المحل والقيام بالفرض والواجب. ثم التخليل له حالتان، الحالة الأولى أن يكون الماء قليلا لا يصل إلا بالتخليل فيجب التخليل، والحالة الثانية أن يمكن إيصال الماء بدون تخليل فلا يجب التخليل، في أصح القولين وهو قول الجمهور. وذهب المالكية إلى وجوب التخليل على ظاهر قوله وخلل بين الأصابع، والذي يظهر أنه لا يجب، وقد أشار إلى ذلك ابن هاشم بقوله خلل أصابع اليدين وشعر وجهن إذا من تحته الجلدين ظهر، فيقولون بوجوب التخليل، والصحيح أنه لا يجب على ظاهر الحديث على ظاهر الكتاب والسنة. فإن الله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولم يأمر بالتخليل، إنما المراد وصول الماء بغض النظر عن كون يوصل بتخليل أو بدونه. وقوله وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، الاستنشاق من النشق، وأصله جذب الشيء إلى أعلى الخياشيم بالنحس، والاستنثار استفعال من النثر وهو الطرح، فالاستنشاق هو الجذب والاستنثار هو الطرح. وقوله بالغ في الاستنشاق فيه دليل على أنه يسن للمسلم أن يبالغ في الاستنشاق في الوضوء، وأشير إلى السبب في ذلك خاصة حينما أكد على المسلم أو تأكد ذلك عند قيامه من النوم يكون مؤكدا أكثر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن الشيطان يبيت على خياشيم الإنسان، لأن الشياطين تأتي إلى الأماكن القذرة، فهذا مكان بيتوته فيستنثر ويستنشق ويبالغ في الاستنشاق طلبا للنظافة والنقاء. وقوله عليه الصلاة والسلام بالغ في الاستنشاق محله أن لا يضر البدن، لا يضر بنفسه، لأن البعض قد يبالغ فيؤذى ويضر، إنما المراد المبالغة التي لا تضر به ولا تتسبب في حصول ضرر له إذا قام بذلك، إلا أن تكون صائما استثناء، أي إن كنت صائما فلا تبالغ في الاستنشاق. وقوله صائما نافلة أو فريضة، وفيه دليل على مسائل. المسألة الأولى أن دخول الماء من الأنف يفطر، بقوله يبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا ما أشار إليه الإمام رحمه الله في آخر الباب أن الأحاديث أنه حجة لمن قال بأن الاستعاض دخوله من جهة من الصعوق الذي يكون عن طريق الأنف. فلو أدخل مشروبا أو مطعوما جذبه كالنشوق ونحوه فدخل إلى حلقه فإنه يكون مفطرا. المثل الثانية أن الفطر يكون بالدخول من المعهود وغير المعهود، لأن المعهود في دخول الماء عن طريق الفم، فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أدخل الماء عن طريق أنفه مفطرا دل على أنه لا عبرة بالمدخل المعتاد، وأنه لو دخل إلى الجسم من غير منفذ معتاد كالإبر ونحوها أنه يفطر، لأن الإبرة بوصوله إلى الجوف بغض النظر عن المكان الذي دخل منه أو المنفذ الذي وصل منه إلى جوفه. وهنا تكون المسألة في الصوم ومناسبته في الصوم من هذا الوجه ظاهرة، وبني عليه أيضا أن القليل والكثير يفطر من المأكول والمشروب، وأنه لا يشترط أن يأكل شيئا يصل إلى معدته أو يشرب شيئا يصل إلى معدته، لأنه إذا بالغ في الاستنشاق غاية ما يدخل قطرات أو شبه القطرات، وأن العبرة بالمجاوزة. وهذا يدل على ضعف من يقول إن البخاخات لا تصل إلى الجوف، بخاخات الأنف لا تصل إلى الجوف فلا تفطر، فنقول له إن هذا الحديث إذا استنشق القدر اللي يصير فإنه لا يصل إلى الجوف، ومع ذلك منعه النبي صلى الله عليه وسلم منه. فيه دليل على أن تعاطي الأسباب التي تجب الإخلال بالعبادة تجب الضمان، ومكلف المكلف بحفظ النفس عنها وصيانتها منها، لما أمره أن لا يبالغ في الاستنشاق مع أن دخول الماء لم يكن بيده إنما كان عن طريق المبالغة. يتفرع على ذلك أيضا أنه إذا نهى عن المبالغة في الاستنشاق ينهى عن المبالغة في المضغة، وأنه إذا بالغ في المضغة لأن الشرع ينبه من نظيره على نظيره، فلو بالغ في المضغة لم يأمن أن يسقط الماء إلى جوفه، وعليه فإنه ينبغي عليه أن يتعاطى الأسباب في حفظ عبادة الصوم ما أمكنه. وفيه دليل على أنه لا ينبغي الاشتغال بالسنن على حساب الفرائض، ولا تطلب المستحبات على وجه يورث الوقوع في المنهيات، فإن المبالغة مستحبة من قال بالغ في الاستنشاق، لكن لما أدت إلى الفطر في الصوم وهو منهي عنه شرعا نهي عنها. ومن أمثلتها إذا جاء يريد تقبيل الحجر أو استلام الركن وعليه طيب، فإن الاستلام سنة ومس الطيب للمحرم محرم، قال صلى الله عليه وسلم انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وقال في الرجل الذي وقفته دابته يوم عرفة اغسلوه بماء وسدر ولا تمسوه بطيب، فالأصل أنه ممنوع من الطيب، فإذا جاء يقبل الحجر وعليه طيب أو يستلم الركن وعليه طيب فإنه يطلب السنة على وجه يوجب الوقوع في المحظور ويوجب الإخلال، فحينئذ يمنع منه، كما منع النبي صلى الله عليه وسلم المستنشق أن يبالغ لأنه يطلب سنة المبالغة في تنظيف المكان على حساب الوقوع في المحظور وهو فطره من صومه. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في من نزل بقوم فلا يصوم إلا بإذنهم. قال رحمه الله حدثنا بشر بن معاذ العقلي البصري قال حدثنا أيوب بن واقد الكوفي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: هذا حديث منكر، لا نعرف أحدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة. وقد روى موسى بن داود عن أبي بكر المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو من هذا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: وهذا حديث ضعيف أيضا، وأبو بكر ضعيف عند أهل الحديث، وأبو بكر المدني الذي روى عن جابر بن عبد الله اسمه الفضل، اسمه الفضل بن مبشر، وهو أوثق من هذا وأقدم. الترجمة صحيحة أنه لا يصوم إلا بإذنهم من باب الأدب ورعاية الحق. وأما بالنسبة للحديث فضعيف، لكن أصول الشريعة تقتضي، أصول الشريعة أن الضيف إذا نزل يكرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والضيف إذا نزل بقوم فلم يأكل طعامهم فإن هذا يؤذيهم جدا ويضر بهم، ولربما يؤذون ويشمت بهم. هذا على عادة الناس، فهي عادة محمودة، لأن من مكارم العادات التي جاءت الشريعة بإقرارها، لأن الضيف له الحق. وإذا قصر مع الضيف فإن هذا أمر مخالف للفطرة، مخالف لما يصنعه أهل العقول السليمة والألباب المستقيمة والفطرة المستقيمة. فأصول الشريعة على إكرام الضيف، ولما كان صومه يمنع من الإكرام، لأن الغالب في الإكرام يكون بالنهار. الناس طبعا غالبا خاصة في القديم ما كانوا يأكلون بالليل إلا قليلا، فإكرام الضيف أصل في الشرع. فلما يأتي على قوم يحل بهم ضيفا وهو صائم ويمكنه أن يفطر، لا شك أن في هذا تضييقا عليهم. ومن هنا الذي عليه من حيث الأصل عند أهل العلم رحمه الله أن الأدب ينبغي له أن يراعي مشاعر إخوانه. لا يستقيم شرعا أن يحل الإنسان على إخوانه أو أن ينزل منزلة على إخوانه على وجه يؤذيهم به، وهذا فيه أذية. أما من ناحية الحديث فليس هناك شيء مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي الإلزام بشيء، لكنه من جهة الآداب وأصول الشريعة العامة نعم أن الضيف يراعي هذا. وقد كان صلى الله عليه وسلم يطيب خواطر أصحابه ويطيب خاطر من أكرمه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال في الحديث الصحيح: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فمن أنزلك ضيفا عنده فمن مكافأته أن تكون بأحسن الأحوال التي تجبر بها خاطره وتدخل السرور عليه، ولا تتسبب في أذيته وجرحه بين قومه وعشيرته وأهله بما في ذلك من الضرر. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الاعتكاف. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وعروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله. قال الإمام: قال رحمه الله في الباب عن أبي بن كعب وأبي ليلى وأبي سعيد وأنس وابن عمر رضي الله عنهم جميعا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. يقول المصنف رحمه الله: باب الاعتكاف. الاعتكاف ارتعال من العكف، وأصل العكف اللزوم والحبس، والمراد به لزوم الشيء سواء كان محمودا أو مذموما. قال تعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون لها ولعبادتها. هذا في لزوم الشر، لأنه ليس هناك شر أعظم من الشرك بالله عز وجل. ويطلق الاعتكاف على لزوم الخير كما قال تعالى: فلا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هذا يدل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد من لزوم الخير والبر. والاعتكاف في الاصطلاح هو لزوم مخصوص من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، لمكان مخصوص على صفة مخصوصة، بنية مخصوصة. اللزوم المخصوص قولهم لزوم مخصوص تقييد في الحقيقة الشرعية من الإطلاق الموجود في الحقيقة اللغوية، لأن اللغة تطلق الاعتكاف على كل لزوم. فلما قالوا لزوم مخصوص أخرجوه بهذا عن العموم الموجود في الحقيقة اللغوية. من شخص مخصوص وهو المسلم فالاعتكاف لكافر، العاقل فالاعتكاف لمجنون، الطاهر من الحدث الأكبر سواء كان جنابة أو حيضا ونفاسا، فلا يصح الاعتكاف من الحائض ولا من النفساء ولا من الجنب، لكنه لو نام وأجنب في المسجد فإنه يخرج ويغتسل. وقولهم بمكان مخصوص المراد به المسجد، فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد، بقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالأصل في الاعتكاف أن يكون في المساجد ولا يكون في غيرها، وقد قال الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فبين أن المساجد للعاكفين وأن الاعتكاف يكون في المساجد، فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد حتى ولو كانت المرأة لها مسجد بيتها في مخدعها، فإنه لا يصح لها أن تعتكف كما هو مذهب الجمهور رحمه الله خلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله من وافقه. وقولهم بنية مخصوصة وهي نية التقرب إلى الله عز وجل على صفة مخصوصة من إقامة ذكر الله عز وجل وطاعته والاشتغال في العبادات الظاهرة والباطنة. فخرج ما سوى ذلك مما لا يليق بالمعتكف من الأمور المحظورة عليه، فإنه لا يكون من جنس الاعتكاف، لا بد الاعتكاف له صفة مخصوصة، ولذلك إذا تحققت هذه الصفة المخصوصة صدق عليه أنه معتكف. واختلف هل يشترط في هذه الصفة أن يكون صائما؟ الصحيح أنه لا يشترط الصوم، لحديث عمر رضي الله عنه حينما نذر أن يعتكف المسجد الحرام ليلة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره. شرع الله الاعتكاف في كتابه بقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، حيث دل على أن الاعتكاف مشروع وبين أحكامه أنه يمنع من مباشرة النساء، وكذلك قوله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين يدل على مشروعية الاعتكاف، وكذلك أيضا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا بمشروعية الاعتكاف، فمن القول قوله في حديث أبي سعيد رضي الله عنه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين من اعتكف حينما اعتكف العشر الوسطى ثم نزل عليه جبريل أن الذي يطلبه أمامه، قال صلى الله عليه وسلم من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقوله فليعتكف العشر الأواخر سنة قولية، وكذلك سنة فعلية كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله، هذه سنة فعلية وتقريرية أقرر هذا حينما اعتكف معه عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الاعتكاف تشريع للأمة ولا يختص به بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. الإجماع منعقد على مشروعية الاعتكاف من حيث الجملة، وهو من أجل الفروضات وأعظم الطاعات، ويتأكد استحباب الاعتكاف جائز السنة كلها من حيث الأصل، وليس هناك أحد من العلم يقول أن الاعتكاف خاص بالعشر الأواخر كما يقول بعض المتأخرين، المحفوظ عند العلم من حيث الأصل أن الاعتكاف جائز في جميع السنة، لكن يتأكد استحبابه في هذه الأيام وهي الأيام في ليالي العشر الأواخر وأيامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب فيها ليلة القدر، وهذه العبادة وهي الاعتكاف المقصود منها تحصيل الفضائل والنوائل بإصابة ليلة القدر، وكذلك أيضا تعويد النفس على الخير وعلى طاعة الله عز وجل، فإن المسلم تمضي عليها ليالي العشر الأواخر وأيامها وهو مشتغل بتلاوة القرآن وبالتسبيح وبالاستغفار وبذكر الله، الأمر الذي يجعله يحس ويستشعر ماذا يكون له إذا واظب على ذكر الله وطاعة الله عز وجل. ولذلك كل من حافظ على هذه العبادة وأداها على وجهها واتبع فيها السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وحقق مقصود الشرع فإنه بخير المنازل عند الله عز وجل من حيث الأجر، وثانيا تجده يخرج من المعتكف بأفضل ما يخرج به معتكف من معتكف، منهم من يخرج من المعتكف بختم القرآن كل ثلاث ليال، ومنهم من يخرج من المعتكف بالخشوع عند تلاوة القرآن وعند سماع القرآن، ومنهم من يخرج من المعتكف بالتدبر لآيات القرآن والتأثر بها، ومنهم من يخرج من المعتكف بالمداومة على الأذكار والباقيات الصالحات من التسبيح والتحميد والتكبير، فهي عبادة عظيمة تعين الإنسان على أن يتفرغ لذكر الله عز وجل وشكره فيرمي بالدنيا وراء ظهره. فالمعتكف الصادق في اعتكافه الجاد في اعتكافه بمجرد أن يخرج من بيته يخرج ليس في قلبه إلا الله، تجد دلائل الإخلاص فيه من أول مخرجه، لا يحب أن يختلط بأحد، ولا يستطيع أحد أن يقول لك إن فلان اعتكف، ولا يحدث أحدا بطاعته، لأنه يريد أن يعمل عملا يلقى ربه به، وليس فيه لأحد حظ ولا نصيب. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فتجد دلائل الإخلاص عليه من أول مخرج، ثم يخرج إلى من المعتكف من دلائل صدقه باعتكافه أنه يخرج من إلى الاعتكاف وهو أفقر ما يكون إلى الله وأغنى ما يكون بالله، بمعنى أنك تجده يخرج من بيته ولا يدلي على ربه، ما يحس أنه يريد أن يفعل طاعة وكأنه يمتن والعياذ بالله على الله عز وجل، إنما يخرج وهو متحرق شوقا وألما لعل الله أن يغفر ذنبه ويستر عيبه ويفرج كربه ويجيب دعوته، يخرج كله أمل في الله سبحانه وتعالى بهذا الشعور الصادق. فإذا دخل المساجد بمجرد أن ما قطع قدمه المسجد تجد عنده شعور وكأنه يسأل ربه أن لا يجعله أشقى الناس، وعنده شعور يطمع فيه برحمة الله أنه يخرج أسعد الناس من هذا الاعتكاف، إن نظرت إلى يقينه بربه وجدته يحس كأنه سيكون أفضل الناس، وإن وجدت إشفاقه وخوفه يخاف أن يخرج سفر اليدين من الاعتكاف، فتجده أخوف ما يكون أن يراه أحد، وأكره ما يكون أن يعلم به أحد، يلتمس الأماكن الخفية، يلتمس الساعات الصادقة التي يختلي فيها بربه، ويجلس يتذكر ما الذي كان وما الذي فعل وما الذي قال، وما هو موقفه أمام النعم والمنن والآلاء التي أسبغها عليه ربه وأولاها إياه، فيستحي من الله عز وجل، فيسأل الله عز وجل الأفضل عما سلف وكان والإحسان فيما بقي من عمره، ويقبل على الله إقبال الصادقين المخبتين المنيبين. أكره ما عنده أن يخرج من المسجد لقضاء حاجته، لأنه لا يحس أنه في سجن ولا في ضيق، لكن على العكس إن وجدته والعياذ بالله ضعيف النية غير صادقا في العبودية، تجده بمجرد أن يعتكف يحدث فلان من فلان، بل منهم من يتحدث باعتكافه السنة القادمة، ومنهم من يتحدث اعتكافه قبل خروجه، يا فلان أن سأذهب سأفعل، ثم إذا جاء إلى معتكفه جاء معه الجموع، جاء معه فلان وعلان، وكأن المسألة كأنهم يريدون أن يخرجون في نزهة أو يريدون شيء أبعد ما يكون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأبعد ما يكون عن هدي السلف. إذا كان نبي الأمة صلى الله عليه وسلم الذي شرح الله صدره وغفر له وزره صلوات الله وسلم الذي أنقذ ظهره فحيل بينه وبين شرور النفس فهو أكمل الناس إخباتا وخشوعا، إذا كان مع هذا كله يأتي بالقبة وتضرب له الخيمة حتى لا يشغل واحد عن العبادة، هذا إذا كان هو أخشع الناس، فما بالك بمن يبحث عن الرفقاء والجلساء وهو يطلب القبة تضرب له القبة داخل المسجد حتى لا يرى ولا يشغل. أميطي عنا قرامك هذا فإنه قد ألهتني تصاويره عن الصلاة آنفة. هذا هو نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، كيف بمن دخل المعتكف وعنده فلان وعلان، كيف بمن دخل عن المعتكف بمجرد ما يبحث عن يزور فلان وعلان. يا سبحان الله، أبلغ بالإنسان أن يدخل إلى هذه الرياض النظرة والمنازل الجميلة الجليلة العطرة المليئة بالنفحات والرحمات وهو مقبل على ربه يناجي الله عز وجل، أن يجد وقتا يتفرغ فيه لفلان وعلان؟ نعم، وردت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع حفصة وصفية رضي الله عنها وأرضاه أنها باسطها، هذه أشياء مستثنيات، لكن خذ من العزيمة في الأصل والأساس، هذا شيء مستثنى جاء بقدر الأصل أن تقبل على الله في هذه العبادة صدق العبادة. ولذلك تجد البعض يدخل في معتكفه ويخرج، نسأل الله السلامة والعافية، ما استفاد شيئا إلا ما رحم ربك، ومنهم من ينال الإثم أكثر مما ينال الأجر، لأنه بمجرد أن يأتي ليزور فلان ويجلس معه قال فلان قال علان، وإذا بالمعتكف نائم عن يمينه وشماله يقلقه في نومه ويزعجه بحديثه، ومنهم من فتح جواله لكي يكلم الناس ويكلموه ويحدث الناس ويحدثوه. أين نحن من هذا؟ أين العبادة؟ إنسان يستحي من الله عز وجل، وبالأخص إذا كان سمته سمت الأخيار وسمت طلبة العلم، عيب على الإنسان أن يكون قدوة للغير في السنة السيئة. أنا الإنسان يعيد النظر هذا الاستبشار في بيوت الله ومساجد الله أمام الملأ أمام العيان، يأتي الرجل بجواله يتكلم ويضحك ويقهقه، ومنهم من يجلس مادة رجله وباسطا وكأنه جالس في نزهة أو تمشية أو نحو ذلك مما يرفه به عن نفسه في بيت من بيوت الله، قد خشعت فيه القلوب وأنابت إلى علام الغيوب، احترقت القلوب بين يدي الله جل وعلا في هذه المنازل، منازل ملئت من ملائكة الله تفرح بذكر الله. إذا كان الإنسان يريد أن يخرج إلى معتكفه ذكارا شكارا أواها مخبتا منيبا صادقا بمعتكفه فحي هلا، وأما إذا أراد أن يدخل للقيل والقال والغيبة والنميمة والقهقهة وفضول الأحاديث والنكت والطرائف فإلى الله المشتكى. على الإنسان أن يعيد النظر، وعلى طلبة العلم الموجهين وإنسان نبه هؤلاء الغافلين. ولذلك تجد البعض يحكي آثار السلف أنهم كانوا إذا اعتكفوا خشعوا، وأنهم كانوا إذا قالوا أو فعلوا، فيجد من آثار السلف ما لم يجد عنده وما لم يجد حوله وعن يمينه وشماله، لأن هؤلاء سبقوا مع الله وهؤلاء في غفلة عن الله. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة، اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة وأهلها. من الناس من غفل وأغفل غيره، ومن الناس من أيقظه الله ونبه فنبه الله به عباده. هل الإنسان يعيد النظر في هذه المآسي والجراح؟ كم من معتكف جاء محترقا يقول ما استطعت أن أقوم باعتكافي، حتى إن البعض فر من معتكف، بل من يفر من الصفوف الأول بسبب ما يكون من الإزعاج، لأن البعض يأتي المعتكف وكأنه لا يفرغ نفسه لذكر ولا شكر. فالأصل بالاعتكاف أنه للعبادة ولذكر الله عز وجل وشكره. لقد أدركت في الصغر حينما كنا ندخل المسجد النبوي أنا صاحبي أفضل الصلاة والتسليم، أدركت أقواما يعتكفون، وكان توضع الحجب القماش في المعتكفات في آخر المسجد النبوي، والله إن الرجل وقد رأي ذلك بعيني يخرج من معتكفه تجده رجل حطمة من كبار السن من المسلمين في الستين والسبعين، أقسمت بالله أنه يخرج بمرأة من عيني إلى قضاء حاجته مطأطئ الرأس لا يلتفت يمينا ولا شمالا دائما ذكر لله عز وجل، والله إنك لتنظر إلى وجهي كفلقة القمر. من نور العبادة، من الخشوع، من السكينة. آخر الحرم تقريبا ربع الحرم الأخير كله محجوز المعتكفين، لا تسمع صوتا إلا همهمة القرآن والتلاوة والتسبيح والبكاء ورنات النات الباكين. حتى كنا نتنذذ ونحن صغار نأتي ما نسمع من بعضهم، ونعرف بعضهم كان كثير العبادة، وتجد منه من جمال قراءته وجمال عبادته وتبتله. أما اليوم فإلى الله المشتكى. هذا ليس باعتكاف إذا كان إضاءة للأوقات وقضاء للترهات. على الإنسان أن ينتبه لهذه الحقيقة. بينت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر، فدل هذا أولا على مشروعية الاعتكاف، وأن هذا الاعتكاف يتأكد استحبابه في الأشهر الأواخر من رمضان، فقولها العشر الأواخر مطلق المراد به المقيد وهي العشر الأواخر من شهر رمضان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفها طلبا لحصول ليلة إدراك ليلة القدر. وأخذ العلماء منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف أي يواظب على الاعتكاف، وأشارت إلى هذا بقوله حتى توفاه الله، أي أنه ما ترك الاعتكاف حتى توفاه الله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا هنال قال حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا، رواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة مرسلا، ورواه الأوزاعي وسفيان الثوري وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم يقولون إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه، وهو قول أحمد وإسحاق بن إبراهيم. وقال بعضهم إذا أراد أن يعتكف فلتغد له الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها من الغد وقد قعد في معتكفه، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس. هذا الأصل في المعتكف أنه إذا نوى أو نذر اعتكاف العشر الأواخر فإنه يجب عليه إذا نذرها أن يستتمها، ولا يمكن أن يستتم اعتكاف العشر الأواخر إلا إذا غابت عليه الشمس وهو داخل المسجد، لأنه إذا غابت عليه الشمس قبل أن يدخل المسجد لم يستتم العشر، لأن العشر تبدأ بمغيب الشمس يوم 20 من شهر رمضان، لأن إذا غابت الشمس دخلت ليلة 21 وانتهى يوم 20، وحينئذ لا بد أن يدخل قبل غروب الشمس ولو بلحظات حتى يستتم العشر الأواخر كاملة. وحديث عائشة رضي الله عنها جمع بينه وبين هذا الأصل، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يدخل قبته أي داخل المسجد بعد صلاة الفجر، وقلنا كان يدخل عليه الصلاة والسلام في اليوم 20. هذا الوجهان لذن يجيب بهما من إشكال حديث عائشة رضي الله عنها. وإلا في الأصل في المعتكف أنه إذا أراد أن يعتكف العشرة كاملة تامة فإنه يدخل قبل غروب الشمس من يوم 20، بحيث إذا غابت الشمس يكون قد استتم ليلة 21 تامة كاملة، لأنها هي بداية العشر.